الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: دعوة هود إلى الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان يوم الدين. وبعد، في هذه الآيات التي ذكرها الله جل وعلا عن هود عليه السلام، وهو الرسول الثاني فيما قصه الله جل وعلا علينا في القرآن بعد نوح، فأخبر أن قومه ذو قوة وذو بأس شديد وذو تكبر وتجبر وعناد وكفروا به، فأهلكهم الله جل وعلا كما أهلك قوم نوح. ولكن أولئك أهلكوا بالغرق، حيث أرسل الله جل وعلا السماء بالماء وأنبع الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر، ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، حتى الطيور وغيرها كلها هلكت. ولهذا كان الله جل وعلا أمر نوح أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين من أنواع المخلوقات. فعلى هذا يقول العلماء إن البشر اليوم كلهم من ذرية نوح، لأن الذين معه في السفينة لم يخلفوا، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم هؤلاء الذين هم قوم هود أرسل الله إليهم أخوهم هود، يعني أخوهم من النسب، وهذا من نعم الله، من نعم الله عليهم، حيث يعرفون أمانته ويعرفون صدقه، وكذلك يتفاهمون معه ويستطيعون أن يفهموا ما يقول، وهكذا كل رسول يأتي قومه بهذه الصفة. ثم عاندوا وكابروا ورموه بالسفاهة، قالوا إنك سفيه. سفيه لما؟ لأنه نهاهم عن عبادة الأصنام وعبادة معبودات آبائهم، جعله سفيها بهذه الصفة بهذه القضية، وهذا من سفههم في الواقع. الله جل وعلا أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، ولكن ما أغنت عنهم، لأن هذه كافية، السمع والبصر والعقل كاف في كون الإنسان يعبد الله، حيث يبصر آيات الله الظاهرة التي توجب على العبد أن يكون عبدا لله جل وعلا لا عبدا لنظيره من الخلق. فإن هذا هو السفه في الواقع، وهو إهدار العقل والنظر. ثم أنه حاول فيهم بالتي هي أحسن، ولم يقابلهم بالرد مثل ما قالوا له، بل قابلهم باللين والرفق لعلهم يرعوا، لعل الدعوة تدخل في قلوبهم. ولكن من أراد الله جل وعلا ضلاله فلا حيلة فيه، لأن الله جل وعلا هو الهادي. ولا يقال إن الله جل وعلا هو الذي فعلهم بهذا رغما على أنفسهم، لأنهم هم الذين اختاروا الضلال. إذا كان الإنسان عنده عقل وعنده فكر وأمامه آيات ينظر إليها ثم أعرض باختياره وبمقدوره عن ذلك، فاللوم عليه، وهو الذي يستحق العذاب. مع المحاولات ومع الكلام الذي أمره الله جل وعلا به، ما أجد فيهم وتحدوه، قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا يدل على أنهم كذبوه، وأنهم استبعدوا أن يأتيهم ما أخبرهم به. وهكذا كان الكفار، فأرسل الله جل وعلا عليهم القحط ومنعهم من القطر، فأجذبوا أولا. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده، يأخذهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون. فلما تمادوا في ذلك أرسل الله جل وعلا عليهم الريح العقيم، التي كما قال الله جل وعلا: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وصارت تحمل الرجل ثم تنكسه على رأسه فيموت، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه. وهذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء نحن المرادون بها، لئلا نفعل ما فعلوا فيفعل بنا ما فعل بهم. وهذا هو المراد، وهذا الذي يجب أن يتفكر فيه الإنسان ويتبصر، فلا يقع فيما وقعوا فيه. إلا إذا تمادى الناس في معاصي الله فإنهم لن يعجزوا الله جل وعلا، لا في الأرض ولا في السماء كما سيأتي. لكن كيف السماء؟ هل الناس يذهبون إلى السماء؟ أول كان هذا ما أحد يفكر فيه، أما الآن صاروا يسيرون في السماء، طائرات والصواريخ وغيرها، فلن يعجزوا الله، لن يعجزوا الله بأي قوة أتوا. فهم أخذهم سهل ميسور إذا خالفوا أمر الله جل وعلا، ولكن الله حليم لا يعجل ولا يفوته مراده. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا مما أصاب به أهل العذاب. نعم. قال رحمه الله: شرح وعبرة. أولا، يرينا الله تعالى أنه أرسل إلى عاد أخاهم هودا وسماه أخا لهم باعتبار النسب، كما يقال في أخوة الجنس كله يا أخ العرب، فطالبهم بعبادة الله تعالى. ليس هذا فقط المقصود، المقصود أنهم يعرفون أمانته وصدقه ويعرفون لغته ويتفاهمون معه كما ينبغي، فهذا منا من الله جل وعلا، ليس المراد أنه بس مجرد أنه منتسب منهم وأنهم وأن نسبه فيهم. نعم. فطالبهم بعبادة الله تعالى شأن جميع الرسل. ثم قال: أفلا تتقون ما يسخط الله تعالى من الشرك والمعاصي، وهو إنكار من نبي الله هود أن يكون من قومه شرك وعصيان، بعد أن كان من عقاب الله تعالى لقوم نوح عليه السلام. وقال في سورة هود: أفلا تعقلون، أي أليس عندكم من العقل ما يحول بينكم وبين عصيان الله تعالى والفسوق عن أمره. سأل يعني الآية أكثر من كذا معناها، أفلا تعقلون يعني أن عندكم عقول ألا تستعملونها؟ ألا تنظرون؟ من خلق السماء؟ من الذي خلقكم؟ من الذي أوجد هذه الموجودات أمامكم؟ إذا كان هناك عقل لابد أن يفكر في هذا، فهو يدعوهم أن يستعملوا عقلهم في هذا، أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما حولهم من المخلوقات. وهكذا غيره من الأنبياء، هكذا أوامرهم وما جاءوا به، فهم ينبهون على الآيات التي لا يمكن لعاقل إذا تأملها إلا أن يذعن لله ويعترف بأنه هو الذي يجب أن يعبد، ما هو شجرة ولا حجر وإلا ميت وإلا جني ولا غائب لا ينفع ولا يضر، إن هذا لا يجدي شيئا. فالعقل ينبذ مثل هذه الأشياء. نعم. قال: وغاير بين الأسلوبين لتنويع الفائدة ودفع الملل عن القارئ، كما هي سنة القرآن في القصص. ثانيا، قال: الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الملأ الأشراف والسادة، وقيد الملأ هنا بذلك الوصف، وهو الذين كفروا دون الملأ من قوم نوح، لأن يعني أصحاب الأبهات والمناظر والمناصب والأموال والقول الذي يسمع، فهم الذين يملؤون السمع والنظر في رؤيتهم وفي كلامهم، لأنهم أهل الدنيا، وهؤلاء هم أعداء الرسل من قديم الزمان وفي كل مكان، غالبا يكون هؤلاء هم أعداء الرسل. نعم. لأن في أشراف قوم هود من آمن به، ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. ونحوه قوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. ويجوز أن يكون وصفا واردا للذم لا غير، وقد وصفوا نبي الله هودا بأنهم يرونه في سفاهة، وهو أبلغ في الذم من قولهم نراك قد سفهت، لأنهم أرادوا بالظرفية على سبيل المجاز أنه متمكن فيها غير منفك عنها. يعني هذا على مذهب أهل المجاز، واللغة ليس فيها مجاز، لأن هذه دعوة جاء بها من جاء بعد القرون المفضلة، يريدون أمرا آخر لا يدل عليه اللغة ولا القرآن ولا غيره، وقاصد معلومة هذه. نعم. قال ثم الأمر واضح بلا مجاز، فهو إذا قال مثلا نراك في سفاهة كقوله إن الإنسان لفي خسر، يعني أن هذا أمر مستمر فيك لا تنفك عنه، هذا المكروه ولا وليس هناك مجاز ولا غيره. نعم. ثم زادوا على ذلك أنهم يظنونه كاذبا في جملة الكاذبين في دعوى الرسالة عن الله تعالى، وهو يتضمن تكذيب كل رسول، إذ عبروا عن أصحاب هذه الدعوة بالكاذبين وجعلوا هودا واحدا منهم، فكان رد نبي الله عليهم غاية في الأدب والإقضاء، إذ ترك مقابلته بالمثل مع علم نبي الله أن خصومه أضل الناس وأسفههم. وفي ذلك من الأدب الحسن والخلق العظيم ما يتناسب مع مركز الدعوة إلى الله تعالى والإرشاد إلى طريقه، فأخذ يريهم أنه لم يكن به شيء من السفاهة، ولكنه رسول من رب العالمين. مهمتي أن أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه، لأن فيه سعادتكم، أمين على ما أقول على الله، أمين على ما أقول عن الله تعالى، فإني لا أكذب عليكم حسب ما عودتكم من سيرتي، فكيف لا أستبيح الكذب عليكم وأستبيحه على ربي جل وعلا. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي أكذبتم وعجبتم أن جاءكم موعظة من ربكم على لسان رجل منكم ليحذركم عذاب الله. ثم أخذ يذكر فضل الله عليهم علهم ينتفعون بذلك النوع من التذكر. هذا يدل على أنهم استنكفوا أن يأتيهم رسول بشر كما هي سنة الكافرين، يعني يريدون أن يأتيهم ملك، وإلا يأتيهم من هو من العظماء والكبرى والبشر منا، وهذه سنة الكافرين أيضا، هم يتتابعون على التكذيب وعلى رد دعوة الرسل، وليس عندهم أي حجة يحتجون بها، لا عقل ولا شيء يؤثر، وإنما دعواهم أن هذا خالف ما هم عليه، خالف ما كانوا يعبدون، وأمرهم بعبادة من أوجدهم وأوجد لهم كل شيء. وهذه من العجائب، يعني العجب ليس في ما تعجبوا من العجب، في ردهم هذه الدعوة. نعم. فأمرهم أن يذكروا في نفوسهم أن الله تعالى جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح، وزادهم سعة وبسطة في الخلق بسعة الملك والحضارة، ثم أعاد عليهم أن يذكروا نعم الله عامة رجاء أن يفلحوا بذلك الذكر. هذا يدل على أنهم صارت خلقتهم وأجسامهم أكبر مما كان قبلهم وأعظم، يقول زادكم بسطة في العلم والجسم والجسم العلوم والجسم، زادهم في هذا في خلقهم، فهذا ولهذا وصفهم الله جل وعلا بعد هلاكهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، نخل الطوال التي تساقط لكبرهم وطول أجسامهم، وهذه من الأمور التي دعتهم إلى التكبر، وقال لهم نبيهم إنهم في يوجدون في كل آية يعني يبنونها ويسوونها عبث ليس لشيء، وأنهم إذا بطشوا جبارين، فهم من هذه صاروا متكبرين متجبرين، والله جل وعلا هو الذي أعطاهم هذه الأشياء. نعم. وهو يشبه قول النبي الله نوح ألم تروا كيف، ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أنه في سنة من السنوات وجد في مصر ضلع رجل طوله 6 أذرع وعرضه شبر ونصف الشبر تقريبا، يقول هذا يعني يزعمون أن هذا من بقايا قوم هود، أسادهم إذا كان بهذه الشكل فهذا شيء كبير جدا. نعم. قال: وهو يشبه قول نبي الله نوح عليه السلام: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يلون لهم الخطاب ويتفنن في أساليب الدعوة، فمرة يخوفهم وأخرى يبشرهم وأحيانا يذكرهم بنعم الله عليهم وآونة ينذرهم عذابه وبطشه. ثالثا: فكان جوابهم بعد ذلك كله أن قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهذا يدل على أنهم فهموا المراد تماما، لأن هذه هي الدعوة التي يأتي بها الرسل كلهم، أن تكون العبادة لله وحده وأن تنبذ كل عبادة لمعبود غيره. لهذا قال: وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ثم أبوا وقالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني معنى هذا أنهم يقول: نحن متمسكون بما كان عليه آباؤنا ولن نترك، فأئتنا بالعذاب إذا كان العذاب يستلزم لذلك. يستبعدون هذا، فجاءهم عذاب الله جل وعلا، ثم وصلهم العذاب هذا الذي جاءهم بعذاب البرزخ، وسوف يصلهم بعذاب جهنم وبئس المصير، نسأل الله السلامة. هكذا غالب بني آدم على هذه الصفة، والذين يستجيبون للأنبياء قلة قليلون، والبقية كلهم يستجيبون لدعوة الشيطان الذي يريد أن يقرنهم معه في جهنم. فإذا كان ذلك اليوم تبرأ منهم وقال لهم: إني دعوتكم فاستجبتم لي، وليس عندي سلطان وعندي حجة لكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم وما أنتم بمغنين عني. ثم يتبرأ منهم ومن كفرهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نسأل الله العافية. هذه النتيجة، هذه النهاية. ثم كذلك بعضهم يلعن بعض ويتبرأ من بعض، وهذا من العذاب، من زيادة العذاب، لأن الإنسان إذا كان يكون قرينا له من يرى أنه سببا في عذابه فإن هذا زيادة عذاب، نسأل الله العافية. والعذاب كله يجمع في جهنم، عذاب النفوس وعذاب الأبدان، عذاب الحسرات وغيره، الشر كله يجمع في جهنم، نسأل الله العافية. نعم. قال: فأنكروا عليه أن يجيئهم بالتوحيد وترك ما كانوا عليه من شرك وأصنام كان يعبدها الآباء، ثم قالوا له: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين في إنذارك أو في دعواك أنك رسول من رب العالمين. فيقول الرسول لهم بعد هذه المقابلة المنكرة والتحدي المكشوف بلسان الواثق من وعيد ربه المطمئن لنصره: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وذكر الغضب بعد الرجس لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم فلا يمكن رفعه، ونعوذ بالله من رجس معه غضب. والرجس الذي من الرجس والغضب كلاهما، يعني يريد رجس معه غضب، سيعوذ من عذاب الله مطلقا الرجس والغضب كلاهما، فيكون الإنسان ضعيف ما يتحمل لا رجس ولا غضب. غضب الله جل وعلا لا يكون معه رحمة، إذا غضب الله على أمة أو على شخص فهو من الهالكين المعذبين أبدا، نسأل الله العافية. نعم. والرجس الذي توعدهم به نبي الله هود هو العذاب الذي بيّنه الله في سورة القمر إذ يقول: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ذكر في هذه السورة وفي غيرها في عدد من السور، سورة الحاقة وغيرها، ذكر كيف العذاب الذي جاءهم، صلى الله عليه. نعم. ثم قال له منكرا عليهم: أتخاصمونني في أسماء وضعتموها أنتم وآباؤكم الذين قلدتموهم على غير علم ولا هدى منكم ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه إني معكم من المنتظرين. فكان عاقبة أمره أن نجاه الله ومن آمن معه برحمة عظيمة من الله تعالى، واستأصل أعداءه بريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هود عليه السلام. وإلى موضع من القرآن في سورة الأعراف، ثم يذكر الموضع الثاني من سورة هود ومواضع الأخرى أيضا، والقصص الذي يتكرر في القرآن يدل على أهميته، أنه أمر مهم يجب أن نتأمل وأن لا يفوت الإنسان مجرد بس يمر عليه يقرأه قراءة هكذا. ما المراد من تكريره؟ ما المراد؟ الله عليم حكيم جل وعلا، وكتابه جعله هدى، جعله هدى ونور للناس لمن يريد أن يهتدي ويتنور به، فيجب أن يتأمل. ففي كل موضع فيه عبر، ليس يعني تكراره وذكره، ولهذا تتغير الأسلوب ويتغير القصة، ويذكر في هذا الموضع ما لم يذكره في الموضع الثاني. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. شرح وعبرة. يرينا الله تعالى في هذه السورة أنه أرسل إلى عاد أخاهم هودا وأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده ثم قال لهم إنكم مفترون على الله الكذب باتخاذ الأوثان شركاء له ثم أراهم أنه لم يطلب على دعوته أجرا منهم وإنما يطلب الأجر من الله تعالى وإنك لو قرأت دعوة الرسول جميعهم لرأيتهم جميعهم يواجهون قومهم بذلك القول ليعرفون أن شأن الرسول تمحيض النصح لأقوامهم وذلك لا يكون إلا حيث خلت دعوتهم عن المطامع وتمخضت لإرضاء الله تعالى والرغبة فيما عنده من ثواب ولذلك عقب ذلك بقوله أفلا تعقلون إذ تردون نصيحة من لا يطلب أجرا إلا من الله ثم أخذ يدعوهم إلى استغفار الله تعالى من الشرك السابق وإلى الإيمان به ويريهم أن ذلك الاستغفار يكون سببا في إرسال السماء عليهم بالأمطار كثيرة الدرور وفي أن يزدادوا قوة إلى قوتهم فقد كانوا أقوياء واستكبروا في الأرض بسبب قوتهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فوعدهم الله ووعده الحق أنهم إن آمنوا بربهم ازدادوا قوة على قوتهم هذا يدل على أنهم أخذوا بالسنين ابتلاء من الله جل وعلا لعلهم يرجعوا كما أخذ الله جل وعلا قوم فرعون بالسنين لعلهم يرعوا أو يفكروا ولكن الكفار لو جئتهم بكل آية ما رجعوا فلم يرعوا لذلك يعني قال لهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم إذا اتقيتم وطلبتم وتبتم إلى الله واستغفرتموه لكنهم أبوا فقالوا ما نحن بتارك آلهتنا عن قولك يعني ما نترك آلهتنا لأجل قولك بل نتمسك بها ونعبدها فهذا عناد وتكبر وإباء ورد لدعوة الرسول فلهذا تمادى الباطل عندهم كما هي سنة الله في خلقه إذا رد الإنسان الحق أول مرة ازداد باطلا وأشرب قلبه حب الباطل وكراهية الخير هذا من عقاب مثل ما قال الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذه سنة الله جل وعلا في عباده فيجب أن يعتبر الإنسان بذلك ويخاف والإنسان يرى أنه إذا وقع في معصية المعصية تجر المعصية الأخرى التي بعدها وهكذا والطاعة بالعكس إذا أطاع الإنسان ربه فالطاعة تجر طاعة أخرى، وهذا هو الذي يظهره الله جل وعلا للناس لمن يفكر وينظر. نعم. ثم قال لهم: ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عني وعما أدعوكم إليه مصرين على إجرامكم وآثامكم. ثانيا، فكان ردهم على هود النبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وهو كذب منهم وجحود، كما قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل عليه آية من ربه، مع فوت آياته الحصر، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لا ندع آلهتنا صادرين في ذلك الترك عن قولك ونصحك، بل سنظل لها عابدين، وما نحن لك بمؤمنين، إقناطا له من الإجابة وتيئيسا له من الإيمان. ثم لم يقفوا من نبي الله عند ذلك الحد، بل قالوا في سبب دعوته لهم: إن آلهتهم التي يعبدونها قد مسته بسوء وخبل، لصده الناس عنها وعداوته لها، ومن أجل ذلك يهدي في نظرهم هذيان المجانين. وقد دلت أجوبتهم أن القوم كانوا جفاه غلاظ الأكباد، لا يبالون بالبهد ولا يلتفتون إلى النصح، ولا تلين شكيمتهم للرشد، ولا سيما قولهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فإنه يدل على جهل مفرط وبله متناه، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم، ولعلهم حين أجازوا لها أن تعاقب كانوا يجيزون لها أن تثيب. ثالثا، فكان من نبي الله بعد ذلك التهديد أن قال لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ومن أعظم آيات الصدق والإخلاص أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه، يرمونه عن قوس واحدة، ثقة بربه أن يعصمه منهم فلا تنشب في مخالبهم. ومثل ذلك قول نوح عليه السلام: ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وانظر إلى قوله: فكيدوني جميعا، يريد أنني لا أبالي بكم وبكيدكم، ولا أخاف معركتكم، وإن تعاونتم علي وأنتم الشداد الأقوياء فكيف تضرني آلهتكم، وما هي إلا جماد، وكيف تنتقم مني إذا نلت منها وصددت عن عبادتها بأن تخلبني وتذهب بعقلي. نعم، إن هذه آية من آيات الله في أنصار الحق، لكن فيها آيات أكبر من هذا، ولا يلزم أن تكون الآيات التي أعطاها الله جل وعلا الرسل أنها تكون مذكورة، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رسول إلا وأعطاه الله على ما مثله آمن البشر، يعني من الآيات، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني أن هذا من الآيات أيضا، يقصد بذلك القرآن. ثم من الآيات المرغمة للإنسان إذا كان يريد الحق خلقه وخلق السماء والأرض وغيرها من الأمور المشاهدة، هذه من الآيات العظيمة، وهم إذا نظروا في ذلك علموا قطعا أن السماء والأرض وغيرها من المخلوقات ما وجدت صدفة هكذا، ولا يمكن أن يوجدها نظيرها، فلا بد أن يكون الذي أوجدها هو القادر على كل شيء الذي أرسل الرسول إليهم، فيجب أن يعبدوه. الآيات كثيرة في هذا. نعم. قال: هذه آية من آيات الله في أنصار الحق، وعبرة من العبر. من آيات الله فيهم أن يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين وخشية المفسدين، لأن قلوبهم امتلأت بالخشية من الله والخوف منه، ولأنهم واثقون بضعف كيد الشيطان وأنصار الباطل. وقد أرانا الله تعالى أن الباطل لجلج، وأن الحق واضح أبلج، وأن العاقبة لأوليائه والخذلان لأعدائه. وقدوتنا الحسنة في ذلك أئمة الهدى وهداة البشر، من اختارهم الله تعالى لقيادة الناس وسعادة الإنسانية، فهم الذين يرسمون لنا طريق الدعوة، ويعرفوننا الاستهانة بالباطل وإكبار الحق. ومن أجل ذلك كانوا أشجع الناس قلوبا، وأوثقهم عقيدة، وأربطهم جأشا، وتضطرب الأرض ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا يضطربون، وتضج من هول الجبابرة والمستكبرين وهم على دينهم دائبون، وبدعوتهم معتصمون، وعلى ربهم متوكلون. وانظر إلى قوله بعد ذلك التحدي: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لتعلم سر هذه الشجاعة النادرة والثقة الغالية، سرها أنه متوكل على ربه، معتصب بموت. وصفه بالشجاعة غير مناسب، إن الرسل ما يقال أنهم نظر شجاع ونظر، رسل معهم آيات وميزهم الله جل وعلا بالقوة العقلية والنظرية، وكذلك أيدهم بكل آية ووعدهم نصرهم، فهم واثقون بنصر الله جل وعلا. ليس هذه الشجاعة، هذه إيمان بالله وثقة بوعده تعالى الله وتقدس. نعم. سرها أنه متوكل على ربه، معتصم بمولاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجدير بمن يتوكل على ربه ويلجأ إلى خالقه أن يبدل خوفه أمنا وضعفه قوة، ويرزقه عزا لا ينقطع وقوة لا تقف عند حد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وما أحوج الداعي إلى الله لذلك التوكل وتفويض الأمور إلى الله تعالى، والاستعانة بالصبر والرضا وطلب الأجر منه تعالى. ثم وصف الرب الذي توكل عليه ووثق به في حفظه وكلاءته بما يوجب التوكل عليه، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والناصية منبت الشعر في مقدم الرأس. وإذا وصفوا إنسانا بالذلة والخضوع قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد فلان، يريد أنه مطيع له، لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته، أي ما من حيوان إلا تحت قهره وقدرته ومنقاد لقضائه وقدره. ثم ختم ذلك بقوله: إن ربي على صراط مستقيم، يريد أنه على طريق الحق والعدل في ملكه، لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به. رابعا: ثم أراهم أنهم إن أعرضوا عنه بعد ذلك فقد قام بما أوجبه الله تعالى عليه، وأبلغهم رسالات ربه، فلا يعاقب على تفريط في الإبلاغ، وهم الذين يعاقبون على عنادهم وامتناعهم من إجابة داعي الحق. ثم توعدهم بأن الله تعالى سيستخلف قوما غيرهم في ديارهم وأموالهم بعد أن يهلكهم، كما قال في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضرون ربكم شيئا من الضرر بذلك التولي، وإنما تضرون أنفسكم. ثم علل ذلك بقوله: إن ربي على كل شيء حفيظ، فما تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكم. خامسا ثم أرانا أنه لما جاء أمر الله بالعذاب نجى هودا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب، أي بسبب رحمة من الله لهم، وهي ما هداهم إليه من الإيمان به والعمل الصالح. ثم أراد الله أن يرينا مقدار فضله عليهم في هذه التنجية، فقال ونجيناهم من عذاب غليظ. وقد شرح القرآن الكريم ذلك العذاب الغليظ في سورة الذاريات، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وكذلك في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. والريح الصرصر ذات الصوت الشديد لعتوها وشدتها، وحسوما متتابعة. ثم قال مهددا لقريش ومن على دين قريش وتلك عاد فسيحوا في الأرض وانظروا إلى قبورهم واعتبروا بآثارهم، وتلك عاد التي نسيت ربها واعتزت بسلطانها وقوتها واغترت بأبهتها وعظمتها. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ثم أراد أن يبين سبب ذلك العذاب فقال جحدوا بآيات ربهم، والجحود نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ترين الآية أن أولئك أنكروا آيات الله لا عن شبهة في أنفسهم، بل الذي حملهم على الإنكار الظلم والاستكبار، أما قلوبهم فهي مستيقنة بها مقتنعة بأحقيتها. وقال في سورة العنكبوت وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من ذلك كله نعرف أن عادا جحدوا بآيات ربهم وهم يعلمون أنها حق من عند الله، وذلك هو السبب الأول للعذاب الذي حل بهم. أما قوله وعصوا رسله ومثله كذبت قوم لوط المرسلين، مع أنهم لم يعصوا إلا رسولهم وهو هود عليه السلام، فهو يرينا أن من يعصي رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل، لأنه عصاه من أجل رسالته وخالفه مع قيام الحجة على حقية دعوته، فصار عاصيا لكل الرسل لأنهم جميعهم أرسلوا لإصلاح الخلق وإقامة الحجة على أرباب الشهوة والهوى. لا نفرق بين أحد من رسله، وهي كلمة لها خطر على قوم يدعون الإيمان ببغض الرسل كموسى وعيسى عليهما السلام، ثم هم مع ذلك ينكرون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا صادقين في دعوى الإيمان برسولهم لآمنوا بسائر الرسل، فإنه لا فرق بين رسول ورسول، فإذا كان عيسى رسولا حقا لأنه أقام البينة على دعواه، فمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك أقام البينة على دعواه. أما أن نتعصب لبعض الرسل ونبحث في أدلته وبراهينه ثم نغمض العين عن رسول آخر فذلك ما لا يرضاه الإنصاف، وحسبنا أن القرآن الكريم يقول في ذلك: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون من التجاوزات يعني التي تبعها كثير من الناس أن تقول الآية أو يقول القرآن أو يقول أي ما يقول الله الذي يقول هو الله جل وعلا. القرآن ليس إلها أو أنه هو الذي يقول ويتكلم، ولكن هذه يتساهلون فيها ويتجاوزون فيها. ثم هذه التي ذكر أنها يقول أنها عبرة لقريش أنهم يعتبروا، ليس كذلك، هذه عبرة للأمة كلها من أولها إلى آخرها، يجب أن يعتبروا بهذا. وإن كانت الدعوة أولها كانت لقريش، ولكنها للجن والإنس لقيام الساعة كلهم يجب أن يعتبروا بها. وتخصيص مثلا أن خص قريش بخص هذا ما له وجه في مثل هذا. نعم. يقول في ذلك: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقوله: واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يرينا أن أولئك القوم استمعوا إلى رؤسائهم وكبرائهم في الكفر والضلال وأطاعوهم طاعة عمياء فأضلوهم السبيل، فكان جزاؤهم على ذلك الجحود وعصيان الرسل وتقليد الرؤساء أن أتبعوا لعنة وبعدا عن رحمة الله في هذه الحياة، ثم لعنة أخرى يوم القيامة تحول بينهم وبين مواطن الكرامة. ثم أخذ لعنة كافية، هي لعنة واحدة تكفيهم في الدنيا والآخرة، وبيوم القيامة تعاد اللعنة مرة أخرى كذلك. ثم هذه طريقة الأمم كلها تطيع كبراهم وعظماءهم، ولهذا يخبر الله جل وعلا عنهم أن يوم القيامة أنهم جاهون يقولون لربهم جل: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. فهم كلهم ملعونون وكلهم معذبون. لماذا؟ لأن لهم عقول ولهم أفكار وجاءتهم آيات، لماذا يعطلون عقولهم ويجعلون قلادة في أعناقهم يقودهم نظراؤهم في العقل وفي النظر وفي غير ذلك؟ فهم بهذا استحقوا عقاب الله، ولا ينفعهم الاشتراك كونهم في العذاب مشتركون. نعم. ثم أخذ ينبه النفوس إلى ما حاق ويحيق بأولئك التعساء في الدنيا والآخرة، فقال مهولا لأمرهم ومفضعا له: ألا بعدا لعاد قوم هود. دعا بالهلاك، دعاء بالهلاك بعد وقوعه ليرينا أنهم قد استأهلوا. أخبار ليس دعاء، دعاء ما يكون من الله، الله ما يقول أن الله يدعو، ولكنه يخبر بأن هذا هو الواقع فيهم. نعم. ليرينا أنهم قد استأهلوه بعملهم واستحقوه بجحودهم وعصيانهم. وقوله قوم هود ليرينا أن عادا نوعان: عاد الأولى وهم قوم هود، وأن ذلك العذاب الذي بينه في هذه القصة هو لهم، والثانية هم إرم ذات العماد، فذكر ذلك لإزالة الاشتباه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.